لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في أدلة السنة في حرمة قتل النفس بغير حق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نسي نقص قال رسول الله مش قال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. اتفق على صحته. قال ابن حجر أي أول القضاء يوم القيامة القضاء في الدماء، أي في الأمر المتعلق بالدماء، وفيه عظم أمر القتل لأن الابتداء إنما يقع بالأهم. قال ابن حجر ولا ينافي ما قبله، لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. أول ما يحاسب الإنسان عليه من حقوق الله الصلاة، لأنها آكد حقوقه. وأول ما يحاسب عليه من حقوق الآدميين القتل، لأنه أشد حقوقهم. ولا ينافي هذا أن أول ما يسأل الناس عنه يوم القيامة التوحيد. ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد، أي من عند الله عز وجل، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فأول ما يبدأ الفصل فيه بين الناس ما كانوا يعبدون. قال ابن حجر الهيتمي، ذكرنا ما قاله. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أتدرون أي ولد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليست بالبلدة؟ أو أليست البلدة؟ الباء هنا زائدة. قلنا بلى. قال فالبلدة اللي هي البلد الحرام يعني. قال فإن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر وفي شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ألا فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالشاهد من الحديث الجزء الأول فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والشاهد الثاني قوله أفلا قال أفألا فلا ترجعن بعد كفار. ألا للتنبيه يعني، فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا فيه تسمية الاقتتال بين المسلمين كفرا. والعلماء لهم في هذا تأويلات، منهم من يقول هذا فعل الكفار، ومنهم من يقول لا تكفروا بالفعل إلا ترتدوا عن الإسلام فيحدث بينكم اقتتال كما وقع من المرتدين. وأصح الأقوال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أن هذا كفر دون كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا هو الكفر الأصغر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي المرتد، ليس مفارقة الجماعة مثلا خروج على الحاكم. وإن كان طائفة البغاة تستحق القتل، تستحق القتال، ومن قتل لدافع بغيه لم يكن فيه دية ولا قصاص، ولكن إن ترك البغي بأن أدبر عن المعركة فلا يتبع مدبر، أو ترك البغي لأنه جرح أو أسر فلا يجوز الإجهاز على جريح، ولا يجوز قتل الأسير، ولا يكون فاسقا إلا إذا كان على علم ببغيه غير متعول، يعني عارف أنه مبطل، عارف أنه يقاتل عشان الدنيا، يبقى مش معذور. نتكلم على الصحابة رضي الله عنهم، هم دول الذين لا يفسقون ولهم أجر على اجتهادهم إن أخطأوا، ولهم أجر فوقه إن أصابوا. وكذلك كل متأول ببغيه. أما من كان باغيا عالما أنه يقاتل من أجل الدنيا فهو آثم بذلك، كالمقتتلين على العصبية الجاهلية، قبيلة بتقاتل قبيلة وإحنا مع قبيلتنا وخلاص، طب ما تعرفش إذا كانوا هم صح ولا غلط، لهم حق ولا ما لهمش، لا إحنا أنا وأخوي على ابن عمي ولا ابن عمي عن غريب، من غير معرفة. يبقى اللي بيعمل كده آثم وفاسق. تمام. لو روى واحد من أهل البغي رواية هتقبض روايته، لأن احنا ما نعرفش نيته فيها ايه ولا حال علمه فيه، عشان كده تبقى أحكام الدنيا قدامنا أنهم ليسوا فسقا، وأحكام الآخرة عند الله الذي يعلم أنه على باطل يعاقب على ذلك. لا، كنت هقولك ده بخلاف الخوارج. الخوارج وشر منهم الرافضة، هؤلاء قوم بهت فساق، إلا أنه إذا علم من بعضهم أو لم يكن داعية إلى بدعته و يعني روى شيئا فيما لا يعضد البدعة، فأكثر أهل الحديث على قبول تلك الرواية، منهم البخاري رحمه الله الذي روى في صحيح عن عمران بن حطان عمن لم يعرف بالكذب. عمران بن حطان ده راجل خوارج، لكن ليس من الدعاة الرؤوس. لكن كلهم بيروي عن عبد الله بن عن عمرو بن العاص وعن معاوية بن أبي سفيان، مع ان هم كانوا ايه باغين على علي. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الناس الى الله ثلاثه: ملحد في الحرم، ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. يطلب دم امرئ يعني يطلب قتله. ملحد في الحرم يعني مائل عن الحق، إن الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم بميل عن الحق تفسير ذلك بظلم. الإلحاد في الآية وفي الحديث ليس هو الإلحاد في الاصطلاح المعاصر، لأن الإلحاد في الاصطلاح المعاصر معناه إنكار وجود الله، لكن ليس هذا هو المقصود. ولا شك أن من فعل ذلك فهو أعظم الإلحاد، لكن الإلحاد أوسع من ذلك، ليس فقط هو إنكار وجود الله، بل كل ميل عن الحق هو كذلك. الإلحاد في الآيات يشمل أنواع الشرك وإن لم ينكر وجود الله. في الآية إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، دول الكفار المشركين الذين يميلون في آيات الله عن الحق، يقولون سحر ويقولون كذب ويقولون قول البشر ونحو ذلك. قال ابن حجر: المراد بهؤلاء الثلاثة أنهم أبغض أهل المعاصي إلى الله، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر، أبغض الناس إلى الله. قال: وإلا فالشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي. قوله مطلب مفتعل من الطلب، أبدلت التاء طاء وأدغمت، والمراد من يبالغ في الطلب. قال الكرماني: المعنى المتكلف للطلب، والمراد الطلب المترتب. أكيد فيها غلطة. المترتب عليه زي حصول المطلوب لا مجرد الطلب، أو ذكر الطلب ليلزم الزجر في الفعل بطريق الأولى. يعني إذا كان طلب بس كبيرة من الكبائر، يبقى لو وصل وحصل المطلوب حصول المطلوب اللي هو قتله، قتل مطلب دم امرئ او دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، طلب نفسه كبيرة، ولكن اكبر الكبائر وابغض اهل المعاصي الى الله الذي طلبه فادركهم فقتلهم. وقوله بغير حق احتراز عمن يقع له مثل ذلك، بيطلب دم امرئ بس عشان يقتله بحق كالقصاص، كطلب القصاص. وقول ليهريق دمه، ليهريق دمه تنفع بفتح الفاء، وليهريق بالسكون. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت: رسول الله، إنه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها، يعني واضح إن هو متعوذ، لا عايز يقولها علشان إيه يريح نفسه مني. أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك